الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا معكم في ظلال سورة الكهف، وقد وقفنا عندما أووا إلى الكهف فوجدوا أن هذا الكهف جعله الله سبحانه وتعالى على مواصفات عظيمة من الضوء والدفء والهواء، جعله الله سبحانه وتعالى كأجمل ما يكون مرفقا لهم ينامون فيه ويأوون إليه. ثم ما الذي حدث؟ استيقظوا بعد ذلك بعد 3 قرون، قالها ربي سبحانه: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. أخذوا يتباحثون ويتساءلون، والمباحثة العلمية يؤجر فيها الإنسان. ما أجمل أن نجعل كثيرا من مجالسنا مجالس نتحاور فيها لنستفيد، نستفيد المعلومة. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كأنه استغرب شيء معين، لكن كانت الإجابات أعجب بكثير من السؤال. أكثرهم قال: لبثنا يوما 12 ساعة، لكن قالوا: لا لا، أو بعض يوم. البعض أيها الإخوة أقل من النصف، يعني تستطيع تقول لبثنا 4-5 ساعات. يا الله، ما يعلمون أنهم لبثوا 300 سنة وتزيد. لكن لماذا لم يشعروا بهذه المدة؟ صدقت، لم تتغير أجسادهم ولا أبشارهم ولا أشعارهم. نظروا إلى جلودهم لم تتجعد، وإلى أبشارهم لم تتغير، وإلى أشعارهم لم تشيب، وكأنهم ناموا لعدة ساعات. أوقف الله سبحانه وتعالى تأثير الزمان على أجسادهم، وهذه آية من آيات الله رب العالمين. أرأيت ذاك الرجل الذي ذكرت قصته في سورة البقرة، يوم أن مر على قرية فرآها خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ هل أحيى الله له القرية أمامه؟ لا، أماته الله، أماته الله 100 عام ثم بعثه الله سبحانه. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، الطعام والشراب يسرع لهم الفساد 100 عام، وأمسك الله تأثير الزمان على الطعام والشراب فلم يتغير طعامه ولم يتغير شرابه. وانظر إلى حمارك، وإذا بحماره قد أصبح عظاما نخرة، أثر عليه الزمان 100 عام. وحتى تتأكد أن هذا هو حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فإذا بحماره قام كما كان وتركه، قام ينهق أمامه. هذا حمارك وهذا طعامك. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأصحاب الكهف كذلك، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. لكن على كل، دعونا من هذا، الإنسان لا يطيل الكلام في شيء قد ما يحتاج إليه كثيرا. كم نمت؟ 1 ساعة 2 3، هذا ليس مهم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. المهم الآن أننا نشعر بالجوع ونريد طعام. ابحثوا لنا عن واحد ونعطيه من نقودنا ويذهب إلى المدينة ويأتي لنا طعام، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. والورق هي دراهم الفضة، وانتبه للدراهم لأنها هي التي ستكشفهم في نهاية القصة. ما حددوا اسما للطعام، لكن حددوا وصفا: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. ليأتينا بأزكى طعام. وما هو أزكى طعام؟ إنه الطعام الحلال. أزكى طعام هو الطعام الحلال. ليش في طعام حلال وطعام حرام؟ البر كله حلال، والشعير كله حلال. نعم، هناك طعام قد يكون حلالا وقد يكون حراما. اللحم، اللحم إذا ذبح وذكر اسم الله عليه حلال، وإذا لم يذكر اسم الله وذكر اسم الأوثان حرام. يا الله، يبحثون عن الحلال مع أنهم مضطهدين ومطاردين، ومع ذلك لا يريدون أن يأكلوا أكلا حراما. وبعضنا للأسف لأجل فقط ما يراه من جودة الطعام الذي أمامه لا يبالي كان حلالا أو حراما فيأكل. ها؟ يريدون يأكلون لحما، يريدون أن يتغدوا لحم. ليش هم؟ نعم أحسنت، كانوا أولاد أغنياء، بل قال بعض المفسرين كانوا أولاد الملوك والأمراء. يا الله، وتركوا قصورهم وتركوا أسرتهم وتركوا خدمهم وأووا إلى هذا الكهف المظلم. نعم فعلوها فرارا لله سبحانه، ومن ترك لله شيئا أوضه الله خيرا منه، تركوها لوجه الله عز وجل. ما أجمل هذه التضحية يوم أن تكون لله. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاملهم بأضعاف أضعاف ما قدموا من العمل. ثم ماذا أيها الإخوة؟ مهمتك الأولى أن تأتينا بطعام، ومهمتك الثانية وليتلطف، استخفي وانتبه، لا ينتبه لك أحد. لو وصلوا إليك أو وصلوا إلى آثارك سيصلون إلينا، ولو وصلوا إلينا سيحدث أمر خطير، انتبه. بل حتى لو قبضوا عليك ولا يشعرن بكم أحدا، لا يخبر عنكم. لو أنهم وصلوا إليكم تدرون ما الذي سيحدث؟ أحد أمرين: إنهم إن يظهروا عليكم، أي يطلعوا عليكم، يرجموكم، يقتلوكم بالحجارة حتى الموت أشد قتلة، أو الثانية، والثانية أفظع وأكبر، أو يعيدوكم في ملتهم. والمسلم يخاف، يخاف أن يعود في الكفر كما يخاف أن يلقى في النار. ولن تفلحوا إذن أبدا، لو حدث هذا لن تجدوا فلاحا بعدها قط. أيها الإخوة، ما الذي حدث؟ هل عثروا عليهم؟ لما خرج صاحبهم وذهب يأتي بطعام، هل استطاعوا أن يصلوا إليهم؟ دعونا نتأمل، لكن قبلها دعونا نسأل: كيف نضحي لله؟ كيف نضحي لله كما ضحى هؤلاء الفتية؟ ابقوا معنا. كيف يهون على المسلم أن يضحي كما ضحى أصحاب الكهف؟ كيف نضحي لله سبحانه وتعالى؟ قد يصعب على الإنسان أن يضحي بأشياء يحبها، لكن يسهل عليه ذلك جدا إذا قام بأمر واحد وحقق القيام به. أتدرون ما هذا الأمر؟ إنه اليقين. اليقين إذا صار في قلب المسلم هالت عليه التضحيات. إذا تيقنت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فمن أي شيء تخاف؟ ولأي شيء تتردد؟ إذا علمت أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا أيقنت أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك، ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا أيقنت أن العاقب للمتقين، لماذا تتردد عن أمر الله؟ ولماذا تتأخر؟ حتى لو كان فيه الكرب فإن الفرج مع الكرب، حتى لو كان فيه العسر فإن اليسر مع العسر، وإن النصر مع الصبر. اليقين أيها الإخوة، اليقين أيها الأخوات، من تصدق وهو يتيقن أن الله سيرد عليه الصدقة أضعاف مضاعفة. لماذا يتردد عن الصدقة؟ الإنسان يقدم ماله في تجارة ليكسب 10% مع أن فيها مغامرة، فلماذا لا يتعامل مع الله ويحوز الأضعاف المضاعفة؟ لو تيقن الذي يترك الحرام أن الله سيعوضه سرورا وسعادة في قلبه أضعاف أضعاف لذة ما ترك من الحرام، لماذا يتأخر؟ من قاتل في سبيل الله وهو يعلم أنه لن يموت بل سيصبح حيا يأكل من ثمار الجنة، لماذا يتأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم يوم أحد: قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله. قال: لما قلت ذلك؟ قال: إلا لأكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. نظر عمير فإذا تمرات في يده يأكلها ويتأخر عن الجنة تلك حياة طويلة. قرر أن يلقي التمرات وأن يطبق ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى المعركة وأن يقاتل وأن يقتل وأن يأكل من ثمر الجنة. اليقين بما عند الله. كيف نصل لليقين؟ كيف نصل للتوكل على الله؟ التوكل على الله واليقين هو كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته. وكلها الله وتوكل، وكلها الله وتوكل وأبشر، فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظك وسيحفظ أمرك. كلما نظرنا أكثر في أثار الربوبية أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحفظ المؤمنين، كلما قرأنا أكثر في قصص أولياء الله كلما زاد يقيننا على الله. ولذلك دعونا نقف وقفات بعد وقفات مع قصص سورة الكهف لنبحث عن اليقين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين والسعادة وأن يثبتنا على الإيمان ويرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. اللهم آمين.